ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مدار الشريعة على نفي الحرج وإثبات التيسير. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمدار شريعة الله جل وعلا على نفي الحرج ورفعه، لأن الشريعة في منتهاها إنما هي جلب منفعة ودرء مفسدة. تدور الشريعة على هذا المحور، على درء المفاسد وجلب المصالح، درء المفاسد الدينية والدنيوية وجلب المنافع الأخروية والدنيوية. والله رب العالمين ما كلف الإنسان من شيء إلا وجعل له فيه تيسيرا ورفع عنه فيه الحرج. وانظر إلى ما نحن فيه، إذ أخرج أبو داود في سننه بإسناد حسن صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلوا العتمة، يعني العشاء الآخرة، فلا يحل لواحد منهم إذا كان سيصبح صائما أن يأكل أو يشرب أو يأتي أهله حتى يدور النهار ويأتي المغرب من قادر فيفطر عندئذ. كان هذا هو الشأن على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حقبة منه. إذا كنت صائما في رمضان ودخل عليك أوان الإفطار فأنت مطلق السراح في أن تأكل أو تشرب أو تجامع، حتى إذا ما صليت العتمة أو نمت فاستيقظ، ولو لم تأكل شيئا لإفطارك فليس لك أن تأكل أو تشرب أو تأتي أهلك إلى القابلة، إلى الليلة المقبلة. قال: ثم إن رجلا جامع أهله فاختان نفسه، فرخص الله رب العالمين في ذلك، رخص في مباشرة النساء في ليلة الصوم: أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. إلى هنا. ولم تنزل من الفجر إلا بعد. وأخرج البخاري في صحيحه رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما نحو من ذلك، فقال: إن الناس كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كانوا مصبحين صائمين فليس لأحد منهم متى ما نام بعد المغرب، ولو لم يطعم شيئا ولم يشرب شيئا فاستيقظ بعد، ولو نام يسيرا فليس له إذا نام أو صلى العتمة يعني العشاء الآخرة أن يأكل شيئا أو يشرب شيئا أو يأتي أهله. ثم رخص الله جل وعلا في ذلك فأنزل قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لأن قصة وقعت في هذا المعنى ذكرها البراء رضوان الله عليه. فقال: كان قيس بن صرمة الأنصاري، وكان يعمل نهاره في حقله في زرعه، ثم عاد إلى أهله آخر النهار بعدما حل الإفطار، فقال: هل عندك من شيء؟ فقالت: لا، ولكن أذهب فأنظر. فذهبت تلتمس شيئا ليفطر عليه قيس بن صرمة رضوان الله عليه، لأن الرجل منهكا مستفرغا من قواه، مفرغا منها، من عمله بالجهد والمجهود طول النهار في أرضه وزرعه وحقله، فغلبته عيناه. فلما جاءت بإفطاره فدخلت عليه فوجدته نائما، قالت: خيبة لك. فأيقظته فاستيقظ فظل ممسكا، فلما كان في منتصف النهار الذي تلا ذلك أغشي عليه، وحمل الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء التيسير، تيسير من الله رب العالمين. يقول ربنا جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث الجماع. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم من بعد التحريم، فهذا التحريم قد نسخ. ثم ذكر ربنا جل وعلا لطيفة في الإذن والإباحة، في الجواز والتيسير، فقال ربنا جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فإذا كان المرء لأهله وكانت المرأة لزوجها لباسا في لباس، هن لباس لكم يعني بشرة تمس بشرة ومضجع يلاصق مضجعا، فأن الخلاص من مثل ذلك. ورواية عند ابن جرير رحمه الله أن الذي اختان نفسه عمر رضوان الله عليه، دخل على امرأته في رواية ولم يكن هو قد نام ولا دخلت العشاء الآخرة ولا صلاها، فدخل على امرأته فأرادها على نفسها فقالت لقد نمت فظنها متعللة فوقع عليها، ثم تيقن بعده. فلما أصبح ذهب إلى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره، وفي رواية ها هنا قال لم يكن ليجمل بك وأنت أنت، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، بشرة تلاصق بشرة وقرب وساد مع طول سهاد، وأذان تتلاصق وعيباس تتمازج، فأنى يكون الخلاص من مثل ذلك؟ ومع ذلك كان التحريم قائما، إذا ما صلى المرء العشاء الآخرة وأوى إلى فراشه فليس له أن يقرب أهله ولا أن يطعم شيئا ولا أن يشرب. كان الأمر شديدا على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بادي الرأي. ثم جاءت الرأفة بعد، ولو لم يكن الأمر كذلك في مبتداه ما التفت إلى التيسير في المنتهى، لأنك الآن تعلم أن قول ربك جل وعلا مبيحا لك إتيان النساء في ليل الصيام مع الأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، تعلم أن ذلك فيه من التيسير ما الله رب العالمين به عليم. ولو كلفت نفسك أن تحرم نفسك منه لعلمت كيف عانى أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالقرآن العظيم بلسان عربي مبين، ومع ذلك فانظر إلى بلاغة القرآن في سموها وعلوها وارتفاع طبقتها ارتفاعا لارتفاع فوقه، حتى الأساطين من أصحاب اللغة رضوان الله عليهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوقفون عند حدود الكناية ظاهرا ويأخذون بظاهر اللفظ، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لم تنزل من الفجر إلا بعد. فكانوا يربطون على أرجلهم خيوطا بيضاء وخيوطا سوداء، يأكلون ويشربون ويجامعون حتى يرى الواحد منهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود في الضوء المجرد من غير استعانة بضياء. وجاء عدي بن حاتم رضوان الله عليه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان قد أخذ عقالا أبيض وعقالا أسود، وظل يأكل ويشرب، وإذا به يفاجأ بطلوع النهار، فذهب إلى النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك لعريض الوساد، وفي رواية عند البخاري إنك لعريض القفا، قال إنك لعريض الوساد، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. فأنزل الله جل وعلا قوله من الفجر، فعلموا أن ذلك قد صرف إلى سواد الليل وإلى بياض النهار كما هو الشأن في بدء الأمر، ولكن بعضا منهم كانوا لا يعلمون، حتى الصحابة رضوان الله عليهم يلتبس عليهم بعض ذلك في الفهم رضوان الله عليهم، ويفزعون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يبين لهم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر عديا بإعادة صيام ولا بقضاء، وإنما قال إنك لعريض الوساب، وفي رواية إنك لعريض القفا، وقال بعض المتهجمين على أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم عريض القفا كناية عن البلادة وقلة الفهم، وليس كذلك، ولكن كل من كان عريض القفا فهو عريض الوساد لا محالة. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأن ما يبكته بمثل ذلك، وأنه ما كان يجمل به أن يظل كذلك إلى ذلك الحين، وإنما كان ينبغي أن يكون منتبها ملتفتا إلى الأمر الشرعي على الوجه الصحيح المكين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعدي رضوان الله عليه إنك لعريض الوساد. عدي يقول كما في رواية الصحيح لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال عمدت إلى عقالين أبيض وأسود فجعلتهما عند رأسي آكل وأشرب، ثم ذكر كتمة الحديث رضوان الله عليه. وهنا إشكال، فالصوم قد فرض في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعدي أسلم في السنة الثامنة أو في السنة التاسعة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف يقول لما نزلت هذه الآية؟ أهي تأخرت إلى حين إسلامه أم هو تقدم إسلامه إلى حين نزولها؟ لا هذا ولا ذاك، وإنما يدخل الرجل في الدين فتعلمه وترشده وتقول له في أحكام الصيام أنزل الله رب العالمين قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فيفهم منها فهما كما فهم عدي رضوان الله عليه، ثم يعبر بذلك على سبيل الاتساع في اللغة في لسان العربي الشريف، لسانهم في لسان العرب الذي نزل به قرآنهم والذي جاء به نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مبنى الديانة مبنى الشريعة على التيسير ورفع الحرج. وانظر إلى حديث الشيخين عن أبي هريرة رضوان الله عليه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فقال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا، فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال لا، فقال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، قال فاجلس. فجلس، فلما أن جلس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفرق من تمر، والفرق زنبيل ينسج من خوص يعقد بعضه على بعض يسع الكثير، فجاء بهذا الزنبيل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مملوءا تمرا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل خذ هذا فتصدق به، فقال يا رسول الله على أفقر منا، والله ما بين لابتيها أهل بيت هم أفقر منا، من هو من أهله؟ من الذي وقع على امرأته في نهار رمضان؟ قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها مثنى لابة، وهي أرض بها حجارة سود تسمى الحرة، وفي المدينة حرتان تقع المدينة بينهما، فقال ما بين لابتيها يعني ما بين الحرتين، يعني ليس في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل بيت هم أفقر منا، فأنا أتصدق أو أنا الذي يتصدق يا رسول الله؟ نحن أحق بذلك. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال خذه فأطعمه أهلك، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوقع على امرأته في رمضان وأطعمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التمر. لم يكن الرجل رضوان الله عليه جاهلا بالحرمة، وإنما كان جاهلا بكيفية الحكم في هذه الملمة. لم يكن جاهلا بالحرمة، وإلا ما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هلك. قد علم يقينا أنه وقع في حرام، ولكنه كان جاهلا بالحكم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبنى الشريعة على التيسير، ولذلك تجد ربك جل وعلا في معرض سوق الأحكام بالنسبة للمسافر والمريض: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وانظر إلى التأكيد بهذا النفي، يريد الله بكم اليسر، وإذا ما أراد بكم اليسر فقد نفى عنكم العسر، ولكن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، سبحانه سبحانه. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر إلى الصيام على أنه تعذيب للجسد، ولا على أنه قمع للشهوات، مجرد قمع للشهوات من غير محبة وإرادة داخلية متوثبة. انظر إليه في حديث عبد الله بن أبي أوفى المتفق على صحته، يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر، فقال لبلال لما غربت الشمس، يعني ظاهرا، فقال: يا بلال انزل فجدح، فجدح لنا، انزل فجدح لنا، يعني حرك اللبن بقضيب أو عود، أو حرك السويق بقضيب أو عود فهذا الجدح. قال: انزل فجدح لنا، يعني هيئ لنا إفطارنا. فقال: يا رسول الله ما زال عليك نهار. قال: يا بلال انزل فجدح لنا. فقال: يا رسول الله لما تغرب الشمس بعد. فقال: يا بلال انزل فجدح لنا. فنزل بلال طائعا رضوان الله عليه، فأفطر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ابن أبي أوفى رضوان الله عليه: ولو ركب أحدهم على ظهر بعيره لتراءى الشمس وهي تغرب. ثم أقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه فقال: إذا أدبر الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل منها هنا، يعني من المشرق، وأدبر النهار منها هنا، يعني من المغرب، وغربت الشمس ظاهرة، فقد أفطر الصائم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفطر في هذا الأوان. يقول: لو قام أحدهم على بعيره لتراءى الشمس وهي تغرب، يعني لما تغرب الشمس بعد. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يقول ربنا جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول ابن عباس رضوان الله عليهما: إن هذه الآية كانت كذلك، فدلت على صيام أهل الكتاب، وأنا شابهناهم في بدء الأمر وواطأناهم في صيامنا على النحو الذي ذكر قبل عنده وعند البراء بن عازب رضوان الله عليهم جميعا. يعني كان الرجل إذا ما أمسى ودخل عليه الليل فنام أو صلى العتمة لم يطعم شيئا ولم يشرب شيئا ولم يأتي أهله، فلا يحل له أبدا إذا ما نام وإذا ما صلى العتمة أن يفعل شيئا من ذلك إلى القابلة. كان ذلك صيام أهل الكتاب. فلما أنزل الله رب العالمين التيسير قال البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار، ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار، وادفع به في وجهي وقفا من يقول إن في الدين لبابا وقشورا، بل هو شيء واحد نزل من عند الله جل وعلا. صحيح تتفاوت الأحكام في أهمياتها وفي درجاتها أمرا ونهيا، ولكن كل من عند ربنا وكل جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على مثل هذا الأمر اليسير في ظاهره يتوقف الخير في الأمة، وعلى مثل هذا الأمر اليسير في ظاهره تتوقف خيرية الأمة. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما عجلوا الإفطار، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مخالفة اليهود والنصارى وأهل الكتاب: عجلوا الإفطار وأخروا السحور. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا الأمة بأن تفصل بين ما فرض عليها ربها وما تتطوع به من عند نفسها، لأن الوقت الذي تظل فيه ممسكا عن الطعام والشراب والشهوة من بعد وقت الحل وأوان الإباحة، هذا الوقت وقت زائد من عندك، هذا الوقت قد تطوعت به من لدنك. وأما ما فرض ربك عليك فحتم عليك أن تفصل بينه وبين ما تأتي به من عند ذاتك. لذلك أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة بأن تعجل الإفطار، ثم أمر الأمة بأن تؤخر السحور، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم عن ربه جل وعلا أن الله رب العالمين لا يريد بنا مشقة ولا عنة، بل مدار شريعته سبحانه على رفع الحرج وجلب التيسير. لذا يأمرنا البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتأخير السحور، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمرا إيانا بالأخذ به أمرا مؤكدا، كأنما يصل به بعض أهل العلم إلى حد الوجوب. يقول النبي المهوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وعن أبي الدرداء والعرباض بن سارية رضوان الله عليهما أنهما دخلا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو تسحر، فقال: هلم إلى الغداء المبارك، هلم إلى الغداء المبارك، فهو طعام مبارك يكفي في فضله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وإذا صلى عليك ربك، يعني إذا رحمك ربك فلن يعذبك من بعدها أبدا، وإذا دعت لك الملائكة بأفواه لم تعص الله قط. قبل الله رب العالمين دعاء الملائكة فرحمك وأعتق من النار رقبتك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسحروا فإن في السحور في السحور بركة. والسحور هو العملية ذاتها، يعني هذا الذي يقوم من أجل أن يتسحر بسحور أتى بالسحور، وأما ما يؤكل وأما ما يتسحر به فهو السحور بالفتح، كالوضوء وهو ما يتوضأ به، وأما عملية الوضوء فبالضم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قد جعل فيه بركة فلا تدعوه. جعل في السحور بركة فلا تدعوه. هلم إلى الغداء المبارك. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم السحور للمؤمن التمرة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتسحر عليه، وكان يفطر عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أسرع ما يكون وصولا بسكره إلى الدم. وعليه فتنتفي الأعراض أعراض انخفاض السكر في الدم، وعندئذ تعود الأمور إلى مصافها، وتعود الأحوال في الجسد إلى سالف أحوالها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم السحور للمؤمن التمر. وكان هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحفو حثوات من ماء. صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب الظمأ وفلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله رب العالمين. العبادة لا تؤدى على وجهها إلا بالمحبة، فإذا كنت ذليلا عند الأمر والنهي من غير محبة فما أتيت بالشرط الثاني من شرطي العبادة الصحيحة المقبولة عند الله جل وعلا. شرط العبادة وركناها لتكون عبادة بحق أن يأتي منك كمال ذل في كمال حب، كمال خضوع لله رب العالمين، بكمال خنوع لأمر النبي الأمين، بكمال ذل لله رب العالمين، إيمانا بالله جل وعلا وبنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما فرض علينا ربنا جل وعلا من العبادات. كمال ذل في كمال محبة. لا وربي لا يمكن أن يكون العبد عابدا حقا وقد أتى بكمال ذل لا محبة معه، بل لا كمال محبة معه. لا بد من كمال الذل في كمال الحب، ولا بد من كمال الحب في كمال الذل، وعندئذ تصير عبدا لله حقا. وإنك لتجد أناسا يأتون بكمال الذل لأقوام ولأناس كأنما يعبدونهم يدلون بين أيديهم ذلا تاما مطلقا، ومهما أمروهم به من أمر التزموه، ومهما نهوهم عن نهي اجتنبوه، ولكنهم لا يحبونهم. فهل هؤلاء لهؤلاء عابدون؟ كلا وربي، وإنما هو كمال ذل من غير كمال حب. وقد تجد المرأة في كمال المحبة لغيره من الناس، ولكنه لا يأتي له بكمال المذلة ولا بكمال الذل، فلا يسمى له عابدا حتى يأتي بكمال الذل في كمال حب، وحتى يأتي بكمال الحب في كمال الذل. الرسول صلى الله عليه وسلم يرشدكم إلى الأخذ بنواصي النفوس إلى طريق الله رب العالمين المستقيم، إلى الأخذ بأزمة الأرواح من أجل أن تستقيم على منهج الله المستقيم، بحمل النفس على الطاعة وترويضها على الطاعة، والدين لا مشقة فيه بفضل الله رب العالمين. تؤخر السحور إلى أن يكون بينك وبين الفجر 50 آية كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أنس رضوان الله عليه يسمع من زيد بن ثابت رضوان الله عليه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. فقال أنس لزيد رضوان الله عليهما: فكم كان بينهما؟ فقال: كان بينهما مقدار 50 آية يؤخر السحور ويعجل الإفطار ويقول فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب، يعني في صيامهم تعجيل الإفطار وتأخير السحور. فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب تعجيل الإفطار وتأخير السحور. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك ونجيك وخليلك ومصطفاك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فدونك ملحظا من الملاحظ الدقيقة الشفيفة الظاهرة البينة المبينة في فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي بنوا عليه فعلهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب تعجيل الإفطار وتأخير السحور. يريد أن تكون أمة متميزة. فالآن وضح الأمر، الآن استبان، الآن بزغت شمسه وأنار بدره. نعم، ليس أمرا يسيرا إذن، وإنما هو علامة وظاهرة تدل على ما وراءها، كما يشف الإناء عن لون ما فيه. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. إن أخذته وحده هكذا ربما صار قلقا في نفسك يروح في ذهنك ويجيء ويدور في خاطرك ويقلق لا يستقر على قرار. أو أن عجلوا الإفطار وأخروا السحور يكونون خيرا مما هم عليه لو لم يفعلوا. وماذا في هذا الأمر؟ في بادئ الأمر وفي ظاهره، وماذا فيه من كبير دفين يمكن أن تقع اليد عليه وأن يصل المنقب إليه. ولكن ضم هذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب تعجيل الإفطار وتأخير السحور. إذن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هاتين المقدمتين: ما تزال أمتي بخير، ما زالت محافظة على هويتها، ما زالت محافظة على شخصيتها. طالما ظلت الأمة محتفظة بمقوماتها وبمشخصاتها وبما تتميز به عن سائر الأمم، فهي بخير إن شاء الله رب العالمين. فهذا هو المغزى الذي يلوح الآن من هذين النصين ومن حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يبدو ذلك كذلك. وما صلى المغرب قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بعد أن يفطر على رطبات أو على تمرات أو على حتوات من ماء بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ملحظ. وأما الملحظ الثاني فقول زيد بن ثابت رضوان الله عليه: كان بين سحورنا وبين الفجر وبين آذان الصبح قدر قراءة 50 آية. انظر إلى الخيرية المتبدية من أطواء الأمة في قوله هذا. العرب كانوا يقدرون الأوقات بمثل هذه التقادير، يقولون كحلب شاة أو كفواق ناقة، وهي المدة بين الحلبتين للناقة. فكان الواحد منهم يقول: كان بيننا وبينه من الزمان كفواق ناقة أو كحلب شاة، إلى غير ذلك مما كانوا قد صرفوا إليه الهمم ومما يتعاملون معه من مفردات حياتهم في أحوالهم بين الأصباح والأمساء وما بين ذلك. وأما زائد فلما جاء الإسلام عادت التقادير إلى وحدات أخر، فهذا زيد رضوان الله عليه يقيسها بهذا الذي يعرفه المتبتلون، بهذا الذي يعرفه التالون لأناء الله رب بكتاب الله رب العالمين أناء الليل وأطراف النهار، يقول كان بين سحورنا وبين سحورنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن أذن لصلاة الصبح كقدر 50 آية، يعني كقدر قراءة 50 آية. فأما التأخير لأنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما التأخير فلفصل بين ما تتبرع به من عند نفسك، كأن تتسحر زاعما، كأن تأكل بليل في أوائله بعد العشاء الآخرة ثم تنام فيضرب عليك ليل طويل أن ارقد ثم تصبح صائما وأنت لم تتسحر بشيء، تعذب نفسك بغير طائل فيما لم يطلبه منك الله رب العالمين ولا نبيه الكريم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيستغل المدة إلى نهايتها ويقف بالأمر عند بدايته، فإذا ما أذن للمغرب أفطر وعجل بالإفطار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا ما كان الليل وقت حل للطعام والشراب فليطعم وليشرب وليؤخر ذلك ليتقوى به حتى يكون بركة من عند الله رب العالمين بما يقوي وينشط عليه من أداء الفرض على الوجه المطلوب لله رب العالمين، غير أن يظل المرء طوال النهار يترنح كأنما به شكر، وما به إلا أن عجل السحور وأخر الإفطار وخالف سنة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تنظر كيف عادت التقادير عند أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قراءة الآيات، كما كانوا في الغزوات يركب هذا البعير بقدر ما يقرأ سورة ياسين، ثم ينزل ويركب أخاه بقراءة ما يقرأ سورة ياسين، ثم ينزل ويركب ثالث بقدر ما تقرأ سورة ياسين، ثم يخلون ظهر البعير بغير راكب إراحة للبعير ورحمة بالحيوان بقدر ما تقرأ سورة ياسين. انظر إلى الوحدة كيف عادت في الزمان قرآنا، انظر إلى وحدة الزمان كيف عادت في الزمان قرآنا، انظر إلى القرآن كيف حكم الزمان وحكم المكان وحكم الأناسية وحكم الجماد، انظر إلى القرآن العظيم. وهذا شهر تنزله فرض الله علينا صيامه مراعاة لأنه ظرف تنزل القرآن العظيم، فما كان هذا الشهر كذلك وما فرض علينا ربنا الصيام فيه إلا رعاية لحرمة القرآن وتعظيما لقدر القرآن مع ما هو عظيم في ذات الأمر وفي حقيقته. فاتقوا الله عباد الله والتفتوا إلى هذا الأمر، مبنى الشريعة على التيسير من غير حرج، بل على التيسير برفع الحرج، ومبنى الشريعة على إقامة العبودية بكمال الذل في كمال الحب، أن تقبل على الطاعة كأنما تقبل على الله رب العالمين، كذلك يكون الحال مع المحسنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فهذا مقام المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذا مقام المراقبة، وأنت دائر في مقام الإحسان على حالين: حال مشاهدة وحال مراقبة. فالله الله في أنفسكم عباد الله، وخذوا من الليل بنصيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها، من شفافيتها ومن صفاء لونها وعذوبة منظرها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. لمن أطاب الكلام الذي لا يتكلم بالكلمة العوراء ونفي الكلمة العوراء عن المنطق في الصيام فرض واجب متحتم، فوق ما هو فرض واجب متحتم في غير الصيام، لأن الله أمرنا قولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. لا تقبلوا على العبادات على أنها تكاليف، على أنها تكاليف قد ثقلت على الأنفس التي كلفتها وقد ثقلت على الأرواح التي اطلعت بها، وإنما أقبلوا عليها على أنها مطهرة للروح، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في اليوم والليلة 5 مرات أيبقي ذلك على جسده من درنه من شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فالله الله إلى نهر المغفرة، والله الله في نهر الصفح والجود، والله الله في هذا الشهر الذي يجود فيه من يجود وفيه جود ربنا المعبود، كما كان فيه الجود آنفا وكما كان فيه الجود سالفا، وجود ربنا لا ينقطع أبدا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك، اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، قد رجعنا إليك فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم قد رجعنا إليك وأقبلنا عليك وأنخنا على بابك رحالنا ونضمن قرع الباب حتى تفتح لنا. اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك، تب علينا تب علينا تب علينا تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، احينا مسلمين توفنا مؤمنين الحقنا بالصالحين. اللهم انا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ان اردت بالناس فتنه فاقبضنا اليك غير ساكنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين، يا رب العالمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين واحقن دماء المؤمنين، احقن دماء المسلمين، استر عورات المسلمين، امن روعات المسلمين، صن ديارنا وديار المسلمين، احفظ وطننا واوطان المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، اجمع شمل المسلمين، اجمع شمل المسلمين، ارفع راية المسلمين، نكس رايات الكافرين، عليك بالكفرة من اهل الكتاب، انزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اجر الدائرة عليهم واجعل تدبيرهم تدبيرهم، اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم، اللهم نج من مكرهم المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد صفوف المسلمين ونجنا جميعا من النار يا كريم، اللهم نجنا من النار، اعذنا من النار، اعذنا من النار، اعذنا من النار، اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، يا عزيز يا غفار اجرنا من النار، واكتب لنا البراءة من النار، واعتق رقابنا من النار، يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين، اجعلنا في شهرنا هذا في ايامنا هذه من عتقائك من النار، اجعلنا في شهرنا هذا في ايامنا هذه في ساعتنا هذه من عتقائك من النار،